أنا لدي مرض عصبي وأوذي من يجانبني قليلا، فهل يحق لي أن أصلي جالسا أوذي من بجانبي؟ أنت أعلم بحالك، إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما فأيضا صلي قائما وتجتهد في عدم الأذى، والذي حولك يبعد بعيدا قليلا حتى تكمل صلاتك، وإذا كنت لا تستطيع حتى تسقط أو يكون رأسك ولا تستطيع القيام طيب فاتقوا الله ما استطعت. شيء يسير لا يريد لا ينحف من حوله يضره ما يضره، لأن هذا ما يجب مضره من مضره حركة المرتعش شفاه الله عافاك.